حتى المنسي لون، وانا عليه باب الرجال سوّن، والمنسي التالي لا بطالة طول، يا انا اللي منسي وهو ناسي. عدنا ايام الصيف واجد 12 شهر يجفيني مشيناكم 12 شهر